Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu Syekh Al-Albani rahimahullah, tartilul qira'ah wa tahsinus sauti biha. Tartilul qira'ah wa tahsinus sauti biha. Yani kusoma kwa utulivu na kuifanya sauti, kwa kusoma Qur'ani kuifanya nzuri sauti. Tartilul qira'a, kusoma kwa utulivu. Wa tahsinus sauti biha, na kuifanya nzuri sauti kwa kusoma Qur'ani. Wa kana sallallahu alayhi wasallam kama amarahu Allah ta'ala yurattilu al-Qur'ana tartila. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyomwamrisha Allah mtukufu, anaisoma Qur'ani kwa utulivu, la hadhan wala ajala, si kwa haraka haraka. La hadhan wala ajala, ajala hadhan na ajalan, na ajala yani si kwa haraka haraka. Bal qira'ah mufassira harfan harfa, bal ni kusoma kwenye kufassir herufi herufi. Ndivyo anavyosoma, alivyokuwa akisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana yurattilu sura hatta takuna atwala min atwali minha, mpaka ilikuwa akisoma kwa utulivu sura mpaka inakuwa ni ndefu zaidi kuliko sura ndefu. Yani sura ni fupi, lakini vile anavyoisoma kwa tartil inakuwa ni ndefu katika sura ndefu. Wa kana yaqul, na alikuwa Mtume akisema, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Alikuwa Mtume akisema, yuqalu li sahibi al-Qur'an, ataambiwa mwenye kusoma Qur'ani, iqra soma, wartaqi napanda daraja, warattil nasoma, kama kunta turattilu fid dunya, kama ulivyokuwa ukisoma Qur'ani duniani. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, kwani daraja yako ni mwisho wa aya unayoisoma. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin minha, kwani daraja yako ni mwisho wa aya unayoisoma. Wa kana yamuddu qira'atahu inda hurufi al-maddi, na alikuwa akivuta qira'a chake wakati wa hurufu al-maddi, zile hurufu al-maddi alikuwa anazifuta. Fayamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim wa nadid wa amthalaha, hizi hurufu al-maddi. Ha, bismillah harfu ya madda ni ipi hapo? Bismillah inaovutwa ni ipi hapo? Aiwa, lafdhu ljalala. Wayamuddu rrahman ni ipi inaovutwa hapo? Mim. Mim. Wayamuddu rrahim wa nadid wa amthalaha. Wa kana yaqifu inda ruusi lai kama sabaka bayanuhu, na alikuwa akisimama mwisho wa aya kama ulivyotangulia uwazi wake. Kila mwisho wa aya Mtume anasimama. Wa kana ahyanan yurajiu sautahu, na alikuwa mara nyingine akiirejelea sauti yake, kama faala yauma fathi Makka wa huwa ala naqatihi yaqrau surat al-fath, kama alivyofanya katika siku ilipofunguliwa ulipofunguliwa mji wa Makka. Wa huwa ala naqatihi, na Mtume yuko juu ya ngamia wake, yaqra'u suratal fathi qira'atan layyina, anasoma suratul fathi القراءة كليتولايني. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا علي جيز عبد الله بن مغفل ترجيع يمتوم يا صوتياك ديو هيو كما لفيفانيا علي فيجيز عبد الله بن مغفل. وكان يأمر بتحسين الصوت ذلك الشيخ بازمول يتعلزي زيدي. وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن alikuwa mtume akiamrisha ifanywe sauti nzuri kwa Qur'an. Wa kana ya'muru bi tahsini sauti bil Qur'an alikuwa mtume akiamrisha ifanywe sauti nzuri kwa kusoma Qur'an. Fayaqulu zayyinul Qur'an bi aswatikum ipambeni Qur'an kwa sauti zenu. Zayyinul Qur'an bi aswatikum ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Fa inna sauta alhasana yazidu alqur'ana husna kwani sauti nzuri huzidisha Qur'ani uzuri. Ile sauti nzuri huizidisha uzuri wa Qur'ani. Wa yuzayyinu alqur'ana bi aswatikum ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Fa inna sauta alhasan يزيد القرآن حسنا واني صوت نزوري مزيدش قرآن أزوري. ويقول نمتم يا نسيمة إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن رحمك الله إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله كتكوات واني صوت نزوري سانا kwa kusoma Qur'ani ni yule ambaye mkimsikia anasoma hasibtumuhu yakhsha Allah mnamdhania kwamba anamuogopa Allah. Inna min ahsani nnasi sautan bilqur'an alladhi idha sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsha Allah. Wa kana ya'muru bitaghanni bilqur'an na alikuwa mtume akiamrisha kusoma kwa sauti nzuri Qur'ani. فيقول تعلموا كتاب الله انا سمع جفندشيني كتابو تاع الله وتعاهدوه نكيباتيليزيني واقتنوه يعني كيحفظيني وتغنوا به نسوميني كو صوتي نزوري وتغنوا به نيسوميني قراني كو صوتي نزوري. ويقول نمتم يا نسيمة ما أذن الله فوالذي نفسي بيده نعفق وأنباي نفسي أنغو إيكو كتكم كنواك لهو أشد من المخاض في العقل لهو أشد من المخاض جيو يوسف جيو إبارة نساء إذا wangu kuna naks la huwa ashaddu tafallutan min almakhadhi fil uqul من نقص لهو أشد تفلتا لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل يعني قرآني ينبنيك حركة سانا كلكو نغمية كتك pale mahali pale ينبفungiwa لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل Qur'ani inaponyoka haraka sana kuliko ngamia katika pale mahali pake alipofungiwa. Ipatilizeni Qur'ani, muifanyie muraja, kwani inaponyoka haraka sana. Wa yakulu laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, si katika sisi asiye isoma vizuri, yani kwa sauti nzuri Qur'ani. Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, si katika sisi asiye isoma kwa sauti nzuri Qur'ani, yani si katika sunna yetu, si kwa masimu Islamu, bali si katika sunna yetu ambaye haisomi kwa sauti nzuri Qur'ani. Wa yakulu ma adhina Allahu li shay'in, ma adhina wa fi lafdhin ka adha ka idhnihi li nabiyyin hasani sawt wa fi lafdhin hasani tarannum yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi. Hakumsikiliza Allah yoyote kama anavyomsikiliza mtume ambaye ana sauti nzuri, wa fi lafdhin hasani tarannum, mwenye sauti nzuri, yataghanna bil Qur'an, anayesoma kwa sauti nzuri Qur'ani, yajharu bihi, anayoisoma kwa nguvu hiyo Qur'ani. Waqala li abi Musa al-Ash'ari, mtume alimwambia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, law ra'aitani wa ana astami'u liqira'atika al-bariha, law ungeniona mimi na huku nasikiliza kusoma kwako jana usiku, laqad utita mizmaran mimma zamiri ali Daud, umepewa sauti nzuri katika sauti nzuri za ali Daud. Mtume anamwambia Abu Musa al-Ash'ari, laqad utita mizmaran, umepewa sauti nzuri, mimma zamiri ali Daud, katika sauti nzuri za ali Daud. Faqala Abu Musa, law alimtu makanaka, law ningejua mahali pako kama wanisikiliza, la habartu laka tahbira, yuridu tahsina sawt, ningeifanya vizuri sauti kuifanya vizuri. Law alimtu makanaka, law ningejua mahali pako kuwa wanisikiliza, la habartu laka tahbira, yani ningeipamba sauti nzuri kwa kusoma hiyo Qur'ani. يقول شيخ بازمول حفظه الله, علق المصنف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموضع بقوله قال العلماء. المراد بالمزمار لما قال لقد أوتيت مزمارا, المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن, sauti nzuri, umepewa sauti nzuri. Wa aslu zumar alghina'u, wa alu dauda huwa daudu nafsuhu, laqad utita mizmaran mimma zamiri ali daud, umepewa sauti nzuri katika sauti nzuri za Daud, Daud mwenyewe, nabiyullahi Daud. Wa alu fulanin qad yutlaqu ala nafsihi, alu fulan huwa ikaitwa mwenyewe, akaitwa alu fulan. Wa kana Daudu alayhi salam hasana sauti jiddan, alikuwa Nabi Daud alayhi salam sauti yake ni nzuri sana. Dhakarahu an-Nawawi fi sharhi Muslim, amelitaja hilo al-Imamu an-Nawawi katika sharhi sahihi Muslim. Yaqulu hafidhahu Allah, hadha al-faslu yahtawi ala iddati masail, faslihi nakusanya masala mengi. Wa hiya almas'alatu alula tartilu alquran, kuisoma kwa utulivu Quran. Amara Allahu nabiyahu bitartili alquran faqal warattili alquran tartila. Atartil huwa bimaana tartibi shay, ina maana ya kukipanga kitu. Takulu hadha shay'un ratl, ay yani مرتب يأتي بعضه بعد بعض هوجا باذياك بعد باذي نجينة جيو مرتب. والترتيل هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. ترتيل نكلا حرف كويب حقياك كلا حرف كويب حقياك تفخيم ترقيق إدغام إخفاء كلا حرف كويب حقياك ديو ترتيل. وقد وصف المصنف هذا الترتيل بأنه لا هلا ولا عجلا سهر كهراك ديو ترتيل نكوي سمى قرآني وأتليف بلا يهرك هراك ديو ترتيل. الهذ هو القراءة السريعة هذني لك سمو تهرك هراك التي يتلفظ بها القارئ بالألفاظ التي يقرأها بسرعة يلم سماجي أنا كوانا تمك ما تمشي أنا ويسوم هراك هراك هيديو هذ يقول يهذها هذا. والعجلة هي كذلك عجلة بيني كسوم تهرك هراك ولكنها أشد منه لكن عجل نهارك زيد كليكو نيني كليكو هذ. إذن قراءة القرآن العظيم السنة فيها أن يرتل كسوم قرآن تكوف سنة كتك كسومهوك أن يرتل. فترتيل القرآن يعني إخراج كل حرف من مخرجه وإيطائه صفته وحقه نكلا حرف كيتوه كتك مخرجياك نكويب صفاياك نحقياك من المد من الحركة كما أنزله الله سبحانه وتعالى هي جينيتوا ترتيل كلا حرف كيب حقياك نكويتوه كتك مخرجياك نصفزاك ديو ترتيل. هذا هو الترتيل. فيقرأ القارئ بتأنن مسماجي أنا سمك وتليفو مع إعطاء كل حرف مخرجه وصفته وما يستحقه من المد فمجي أنا كويبا كل حرف مخرجياك نصفياك نإلي إنه استحق أمون مد إذا كان من حروف المد هي مد إكيواني كتك حروف زمد أو من الحركة بحسب ما أنزله الله عز وجل وكلنغانا نفيلي لذو ترمش الله عز وجل. ولا شك أن هذه القراءة المرتلة تجعل السورة أطول مما هي عليه. أكون شك قم بقراءة هيك مرتلة ويجعلي السورة نينيفو كليكو إليفيو سبب متو أنا سمكو تليفو كلا حرف أنيب حقياك. ولذلك جاء في الحديث كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها alikuwa akifanya tartili sura kuisoma kwa utulivu mpaka inakuwa ndefu zaidi kuliko ndefu kuliko hiyo. Fayakra qira'atan mufassira harfan harfa ndio qira'a ya Mtume صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله وكان يقال لصاحب القرآن اقرأي اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قوله يا متم صلى الله عليه وسلم حديثه أقول هذا فيه الأجر العظيم هي لنياك كنا أجر كبوى والفضل الكبير نفضل كبوى عند الله سبحانه وتعالى للذي يكثر من قراءة القرآن ويولي أن يكثريش كسم قرآن. وظاهر هذا اللفظ ثبوت هذا الأجر بمجرد أن يكثر من قراءة القرآن ولو كان المرء غير حافظ أسمى ظاهر لفظ إلا حديثي نكثبت ثواب هذي ومجرد وأمت كثريش كسم قرآن حتى كما سحافظ حتى كما سحافظ. Kuna watu hawajahifadhi lakini kila siku wasoma Qur'ani juzu 5, juzu 3, juzu 2 kila siku. Wadhalika أن الله سبحانه يلهم من أكثر من أكثر قراءة القرآن يوم القيامة أن يستحضر القرآن الكريم الكريم فيقرأ ويرتل. الله سبحانه وتعالى أتنفهمش يلي من يكثريش كسم قرآن سيكو يا قيامة أحذريش لقرآن تكوف فيقرأ ويرتل أتصوم. وكلما قرأ ورتل ارتقى في درجات الجنة كلا نبصوم وباندك كدرجة زفيفوني يعني ترتفع درجته في الجنة درجاك وباند فيفوني. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا سوما نباند درجة نسوما كما ولفكوه كي سوما كو تليف دنياني. فإن منزلك عند آخر آية تقرأها ونيدرجة يكو ني مويش وآية ونويسوما. Kwa kila mtu anavyosoma Qur'ani kwa wingi anavyosoma sana ndipo atakavyopanda daraja yake peponi. Wakad yakunu maana hadha alhadith fi man hafidha alqur'ana an dhahri qalbin, na huwa ikawa maana ya hadithi hii ni kwa yule aliyehifadhi Qur'ani kwa moyo. Pia inawezekana kwamba ndio maana ya hadithi hii, ataambiwa yule hafidh iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya. ولكن المعنى الأول أظهر لكن إلي معنى يكوانزا إن ظاهر زيدي في معنى هذا الحديث قبل كلا من يكثريشا كسوم قرآن ولو كان غير حافظ. المسألة الثالثة ذكر المصنف في صفة قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته عند حروف المد. Ametaja musannif katika sifa ya kusoma namna ya kusoma Mtume sallam alivyokuwa akisoma, alikuwa akivuta qiraa chake wakati wa harfu za madda, fayamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim wa nadid wa amthalaha. Wa kana yaqifu inda ruusi al-ayy, na alikuwa akisimama mwisho wa aya mwisho wa kila aya anasimama. Wa kana ahyanan yurajjiu sautahu kama fa'ala yawma fathi Makkah wa huwa ala naqatihi yaqra'u surat al-fath, na alikuwa mara nyingine akirejelea sauti yake kama aliyofanya siku ya fathi Makkah, na huku yuko juu ya mnyama wake ngamia wake anasoma surat al-fath qira'atan layyina. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا آآ آآ آآ. يقول الشيخ وليس المراد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد القراءة أنه يمد بمد خارج عن المد المعروف سيوم قصدو ياكي كما عليكوا كيرف أكيفوت قراءة kwamba alikuwa akivuta madda ambayo iko nje ya madda hii inayojulikana. Wadhalika anna almadda aqalluhu harakatani, madda uchache wake ni haraka mbili, maddu tabii ni haraka mbili. Qala wa qala wa qala alladhina kafaru, zote hizi ni haraka mbili mbili, si wa qala الذين إذن أقل المد حركتان وأكثره ست حركات. مد اللازم إلي أكثره ست حركات هي نكتك مد اللازم جوين حركة ستة. والظاهر أن مد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عن ست حركات. ظاهر كما مد يمتوم صلى الله عليه وسلم هيكوى كزيدي زيدي حركة ستة. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد وكان يرجع هذي لذي الوكوى يمتوم يكفوت كتك حركة ذاك كتك حروف المد. وكان يرجع أي أنه يردد المد ويردد الكلمة في قراءته وتلاوته sallallahu alaihi wasallam alikuwa akirudia rudia ile maddi na akirudia rudia lile kalima katika kusoma kwake sallallahu alaihi wasallam. Fakullama qaraaha rajaa ilaiha, ni ile kulikariri ndio tarjih. Ha, hii ndio tarjih aliyokusudia, ni kwamba alikuwa akikariri lile kalima mara nyingine. Wasabaka bayanu maana alwukufi inda ruusi alaya, imetangulia kuweka wazi maana ya kusimama mwisho wa aya, kwamba alikuwa akisimama katika mwisho wa aya anasema bismillahir rahmanir rahim, anasimama alhamdulillahi rabbil alamin, anasimama wa hakadha, kila mwisho wa aya anasimama. Tunasema wadhalika anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana yaqifu inda ruusi al-aya, alikuwa akisimama mwisho wa aya. Wadhalika inda ulamai al-qiraat yusamma biwaqfi sunnah, kwa maulama wa qiraat hii inaitwa waqfu sunnah, kusimama kwa sunna. Ndio huko kila mwisho wa aya msomaji ni kusimama, huu unaitwa waqfu sunnah. Walladhi hararahu ba'd al-bahithin أن هذا الوقف أي وقف السنة إنما يكون إذا لم يرتبط آخر الآية التي بعدها أو بالتي إذا لم يرتبط آخر الآية بالتي كنا نقص أكون بالتي إنما يكون وقف السنة ونكواجي إذا لم يرتبط آخر الآية billati ba'daha, isipohusiana mwisho wa aya na ile aya iliyo baada yake, ndio atasimama hapo waqfu sunna. Bihaithu law waqafa ala ra'si al-aya la tajidu fasadan fil ma'na, kwa namna ambapo akisimama mwisho wa aya hakutakuwa na kuharibika katika maana kwa ile aya inofuatia. Fa idha ahdatha al-waqfu ala ruusi al-aya fasadan fil ma'na lam yakun al-waqfu fi mithli hadha al-mahalli min as-sunnah, asema ile waqfu kusimama mwisho wa aya kukisababisha uharibifu katika maana na ile aya iliyo baada yake haitakuwa kusimama katika mfano wa mahali hapo ni katika sunna. Anasema hivyo Sheikh Bazamun, mfahamu, ikiwa ile aya ya nyuma inahusiana na aya iliyo baada yake, anasema pale mtu asisimame, asisimame pale kwa sababu inahusiana na ile aya iliyo baada yake. Kwa maana kwa mfano fawailul lilmusallin, fawailul lilmusallin, aya hii inahusiana na iliyo baada yake, ni wapi? Alladhina hum an salatihim sahun. Kwa hiyo kwa maneno ya Sheikh Bazamul ni kwamba mtu asisimame hapa fawailu lilmusallin, aunganishe fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Lakini kulingana na hadithi kana yaqifu inda ruusi al-aya, alikuwa akisimama mwisho wa aya, kila aya alikuwa akisimama fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا, إبامبيني قرآني كصوت زينو كواني صوت نزوري ويزيدش قرآني أزوري. وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن, سكتك سيسي asiyeisoma kwa sauti nzuri Qur'an. Almaqsudu bitaghanni tahsinu sauti fil qira'a wattilawa, maksudu ya taghanni ni kuifanya nzuri sauti kwa kusoma. Walaysa almaqsudu minhu an yaqra'a alqur'ana ala awzani alghina'i wal alhan, si maksudu yake kuisoma Qur'ani kwa wizani za nyimbo, nyimbo zina wizani wake. Kwa hii haina maana kwamba taghanni bil Qur'an ni kuifanya Qur'ani kama nyimbo, la. Fa inna hadha bid'a, hii ni uzushi. Wa kad ankarahu ahlul ilmi, ahlu ilmi wamekataza jambo hilo na kuisoma Qur'ani kama nyimbo. Innama al-maqsudu an yaqra' al-Qur'ana qira'atan murattala mujawwada. Isipokuwa makusudio ni kuisoma Qur'ani kwa utulivu na kwa tajwid. Yu'ti fiha kulla harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Kila harfu aipe haki yake. Yatakhashsha'u al-qari'u fi hadhihi al-qira'ah. Yule msomaji awe na khushu' katika qira'a hiki. Wa yuhsinu sautahu fi al-qira'ah. Na aifanye nzuri sauti yake katika kusoma huku. Muhsinan ada'ahu fiha. Hali ya kufanya nzuri ile adaa yake katika kusoma. Hadha huwa al-muradu bit-taghanni. Hii ndio maksudio ya taghanni. Laisa minna man lam yataghanna bilquran. Wa man fassara at-taghanni biqira'atihi ala awzani al-ghina' wal alhan faqad fassarahu bitafsirin mubtada'. Fahamu? Anayefasiri taghanni kwa kusoma Qur'ani kwa uizani wa ghina wa nyimbo na alhan, hii hapo amefasiri Qur'ani kwa tafsiri, amefasiri hadithi kwa tafsiri ya uzushi. Wa hadha tafsiru batil, tafsiri hii ni batil. Araddahu ahlu ilmi wamtadaha sallallahu alayhi wa sallam aba Musa al-Ashari fi tarannumihi lil-Qur'ani al-Karim wa tahsinihi li sautihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemsifu Abu Musa al-Ashari katika kuifanya nzuri sauti kwa kusoma Qur'ani tukufu. Fa innahu sami'ahu marratan yatlu al-Qur'ana fastama'a lahu. Alimsikia mara moja akisoma Qur'ani akamsikiliza. Thumma qala ar-rasulu lahu lamma ra'ahu law ra'aitani wa ana astami'u liqira'atika al-bariha. Law unganiona ungeniona na hali mimi nilikuwa nasikiliza kisomo chako usiku wa jana. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Umepewa sauti nzuri katika sauti nzuri za Daud alayhi salam. Faqala Abu Musa law alimtu makanak lahabbartuhu laka tahbira ay lahassantu laka sauti wahazzantuhu watakhashatu fihi akthara liyanala i'jabuka akthar. Asema lau ningejua mahali pako kama unanisikiliza basi ningeifanya sauti yangu nzuri zaidi na ningifanya khushu'u zaidi ili ufurahishwe zaidi na huko kusoma kwangu. Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah, najikomboa na kukomboa kwa baba yangu na mama yangu ya Rasulallah. Warasulu yakulu fi hadithin auradahu almusannifu ma adhina Allahu li shay'in ma adhina li nabiyyin yataghanna bil Qur'an ay yajharu bihi wa yuhsinu bihi sawtahu. وللفائدة يقول الشيخ بازمول وللفائدة أذكر لكم هذه الأمور نقتجين مبوهاية. القرآن الكريم في صفة قراءته ثلاث صفات عند القراء. قرآن تكوف كتكنمنا يكوي سوما كنا صفتات ولم قراء وسماجي. الأولى التحقيق كتكسوما قرآن كنا موجة ينهيتو التحقيق katika sifa za kusoma Qur'an. At-tahqiq wa hiya al-qira'atu shadidu ta'anni, ni kusoma kwa utulivu sana, ndio inaitwa at-tahqiq. Yu'ta kullu harfin haqqahu wa mustahaqqahu 'ala al-wajhi al-akmal, kila herufi inapewa haki yake kwa njia iliyokamilifu zaidi. Hii inaitwa at-tahqiq. فإذا جاز في المد أربع حركات وحركتين أعطاه أربع. ikijuzu katika madda haraka nne na haraka mbili huipa haraka nne ndio tahqiq. Kwa mfano kama mad munfasil, ha mad munfasil yajuzu harakatani wa yajuzu arba harakati. Sasa tahqiq ni kuipa haraka nne. Ya ayuha nabiyyu, ya ayuha nabiyyu, hi mad munfasil, ha idhan yajuzu harakatani wa yajuzu arba harakati ya ayu. Kwa hiyo huipa tahqiq ni kuipa haraka nne badala ya mbili. Wa idha jaza bil mad bi sitti au arba a'tahu sita, ikijuzu kwa madda haraka sita au nne huipa sita ndio tahqiq. Wa hakadha hadhihi alqira'a ismuha qira'atu at-tahqiq, hii jina lake inaitwa qira'atu at-tahqiq. Wa aqrabu shay'in li hadhihi alqira'a ما تسمعونه في المصحف المرتل للشيخ الحصري والمنشاوي رحمهما الله. قراءة تحقيق يسمى قراءة هيكي كي أقرب شيء لهذه القراءة كناش قرب شزيني وقراءة هيكي نمنفسكي كتك مصحف المرتل للشيخ الحصري والمنشاوي رحمهما الله. ها هو نسمى تحقيق مشاسكيا وكسوما الحصري المنشاوي محمد الصديق المنشاوي. فهذه أقرب قراءة للتحقيق هيك ديو قراءة التقريب زيدنا هي تحقيق. النوع الثاني سامبوليا بيلي التدوير، التدوير قراءة التدوير، وهي القراءة التي يقرأ يعطي كل حرف حقه ومستحقه حال الوسط. لم تكسم قراءة باتو كلا حرف ونيب حقياك حال الوسط لكن حالي كتنكات. إذا كان الحرف يمد اثنتين أو أربع يعطيه اثنتين. Ikiwa herufi inavutwa haraka mbili au nne huipa haraka mbili. Hii ndio inaitwa nini? At-tadwir. Kama hiyo badala ya a ya ayuhan nabii unasema ya ayuhan nabii, ya ayuhan nabii haraka mbili. Hii ni tadwir. إذا جاز في الحرف اثنتان أو أربع أو ست يعطيه أربع. يكجوز كتك حرف حركة ميلي أو أني أو ستة ويبا حركة أني. فهذه قراءة متأنية، لقراءة متأنية وتليف، ولكن دون قراءة التحقيق. لكن نتيني إلي تحقيق كسمج تحقيق. النوع الثاني قراءة الحدر، قراءة الحدر، وهي أن يقرأ القارئ القرآن الكريم قراءة أسرع من قراءة الترتيل. نمسماجي كسوما قرآن تكوف قراءة هاركا هاركا كلكو قراءة ترتيل جوتليف. ويعطي لكل حرف حقه ومستحقه على أدنى ما يطلب فيه، ويبا كلا حرف حقياك lakini kwa uchache wa vile inavyotakiwa. Fa idha kana yajuzu fi harfi al-mad harakatani au arba madda husnataini, ikiwa inajuzu katika harfu ya madda haraka mbili au nne huivuta haraka mbili. Wa lam yazid fihi ala adna haddin, hazidishi juu ya mpaka wa chini zaidi. Hii inaitwa al-hadr, ni kile kiraa cha haraka haraka. Wa aqrabu qira'atan li hadhihi alqira'a hiya qira'atu Sheikh Abdullah Khayyat ahad a'immati alharam almakki alsharif. Abdullah Khayyat mmoja wa maimamu wa zamani wa alharam almakki alsharif. واضح. وكل هذه القراءات والصفات الثلاث للقراء مما هو جائز عند أهل العلم. ذرافيته هي في نصف هذه تاتو ووالي قراء وسماجي وقرآني نكلا موجة نجائز وأهل العلم. ثم قال شيخ بازمول وأختم بهذا الفصل النافع من كلام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر حيث قال وأما كيف يقرأ القرآن فإن كلام الله تعالى يقرأ بالتحقيق وبالحدر وبالتدوير الذي هو التوسط بين الحالتين مرتلا مجودا بلحون العرب وأصواتها وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة. ابن الجزري أنا سمعي فيها maneno ya Allah mtukufu yanasoma bitahqiq wa bilhadr wa bitadwir. Ndio hizi anwaa alqiraa athalatha. Atadwir alladhi huwa atawassut baina alhalatayn, ni kati na kati baina ya hali mbili, hiyo tadwir. Murattalan, hali ya kusoma kwa utulivu. Mujawadan, biluhuni alarabi, kwa lugha za Waarabu na kwa sauti zao, na kuifanya sauti nzuri. Bihasabi listitaa, kwa kiasi cha uwezo wa mtu. Mfahamu? Kisha akaelezea hii hii aliyoelezea Sheikh Bazamul, maana ya tahqiq na maana hii tadwir na hadir, akaelezea kama alivyoelezea. Kumwisho akaelezea kwamba as-sahihu bal as-sawabu ma alayhi mu'dhamu as-salaf wal-khalaf huwa anna at-tartila wat-tadbira ma'a qillati al-qira'a afdalu min as-sur'a, ile kusoma kwa utulivu, tahqiq ni bora zaidi kuliko kusoma haraka haraka, ma'a kathratiha, pamoja na kwamba mtu atasoma sana Qur'ani akisoma haraka haraka, lakini kuisoma kwa utulivu ni aula. Wakad jaa lianna almaksuda min alqurani fahamuhu, maksudi ya Qurani ni kuifahamu, watafakuhu fihi, na kuijua kupata fiqhi ndani yake, wala amalu bihi na kutekeleza yaliyomo, watilawatuhu wa hifdhuhu wasilatun ila maanihi, ile kuisoma na kuifahamu ni sababu ya kujua maana yake. يقول وقد جاء ذلك منصوصا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وسئل مجاهد عن رجلين, مجاهد اليوليز وقوس وتواويلي موجة لسما سورة البقرة موجة كسما سورة البقرة نآل عمران كتكصالة وركوعهما وسجودهما واحد, فقال كسما الذي قرأ البقرة وحدها أفضل, aliyesoma suratul baqara peke yake ni bora zaidi kuliko aliyosoma baqara na ali imran. Walidhalika kana kathiru min as-salaf yuraddidu al-ayata al-wahida ila as-sabah kama fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ili kusoma kwa utulivu ni bora kuliko haraka haraka ukasoma sana. Umeshamu? Kwa sababu mtu ukisoma haraka haraka utasoma sana ile Qur'ani, juzuu nzima utaisoma kwa nusu saa, lakini ukisoma kwa utulivu utasoma kidogo lakini umefahamu, umezingatia. Waqala ba'dhum nazala al-Qur'an liyu'mala bihi fattakhidhu tilawatahu 'amala, nazala al-Qur'an liyu'mala bihi fattakhidhu tilawatahu 'amala, fanyeni kuisoma ni amal. وروينا عن محمد بن كعب القرظي رحمة الله عليه أنه كان يقول لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح إذا زلزلت الأرض والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهذ القرآن هذا أو قال أنثره نثرا. Kusoma katika usiku wangu mzima mpaka asubuhi, idha zulzilatil ardhu na alqaria, sizidisi zaidi ya sura hizo, na nazirudia rudia na kuzifikiria. Hii napenda sana kuliko kuisoma Qur'ani kwa haraka haraka nikasoma aya nyingi au sura nyingi. Wa ahsana ba'du aimmatina rahimahullahu faqala إن ثواب قراءة القرآن الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا. ثواب زكسوما كترتيل كوتليف نكوي فكرية لقرآن نكوي زنغتية ثواب زكين أرفع وأجل قدرا. وإن ثواب كثرة القراءة أكثر عددا. نثواب زكسوما ثانا وحساب لنينجي kwa hisabu ni nyingi, lakini hizi za kusoma kwa utulivu ni arfau qadara, manzila yake ni kubwa zaidi nalo. Fal awwalu kaman tasaddaqa bi jawharatin adhima au a'taqa 'abdan qimatuhu nafisatun jidda. Yule wa kwanza aliyesoma kwa utulivu akasoma aya kidogo ni kama aliyetoa sadaka bi jawhara adhima, thamani kubwa, au akaacha huru mtumwa mwenye thamani nzuri sana. Wasani huyu wa pili aliyesoma aya nyingi na sura nyingi, kama ntasaddaqa ba'da kathirin min ad-darahim au ataqa 'adadan min al-'abidi qimatuhum rakhisa, ni kama aliyetoa sadaka dirham nyingi au akawacha huru watumwa wengi ambapo thamani yao ni rahisi. Umefahamu? وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله وعلم أن الترتيل مستحب لا لمجرد التدبر، فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له أيضا في القراءة الترتيل والتؤدى. هي كسمك وتليف إن تكيوك وحتى أنبايها فهم القرآن، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلوب. Ile kusoma kwa utulivu ina taathira sana katika nyoyo. Minal hadhrama wal isti'jal, kuliko ile kusoma haraka haraka. Wafarraka ba'duhum baina at-tartili wa at-tahqiq, anna at-tahqiqa yakunu lirriyada wa at-ta'lim wa at-tamrin. Ile tahqiq inakuwa ni kwa ajili ya mazoezi na kufundisha. Ile kusoma kwa utulivu. Watartil yakunu litadbir watafakkur walistimbat, kuzingatia na kufikiria na kuchukua dalili. Fakullu tahqiqin tartil walaysa kullu tartilin tahqiqa. Wajaa an Ali radiyallahu anhu annahu suila an qawlihi ta'ala warattilil qur'ana tartila فقال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقف. نكوزفanya vizuri zile harfu na kujua waqf. Waqf kujua alwaqf التام والوقف الكامل. وقوف ziko katika tajwid. انتهى كلامه والله أعلم.